أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء، ألا من له أعلى العلا متبوأ، أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل، وأمست له حجب الجلالة تؤطى، إلى العرش والكرسي أحمد غدنا ونورهما من نوره يتلألأ، أراه من الآيات أكبر آية وما زاغ حاشا أن يزيغ المبرأ، أتى أتاك النداء يا سيد الرسل لا تخف، أنا الله مني بالتحيات تبدأ، أردناك أحببناك هذا عطاؤنا بغير حساب، أنت للحب من شاء، نلناك في الدنيا على الرسل رفاتا، وكم لك من جاه إلى الحشر يخبأ، أعد لك الحوض الذي من يأمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ، أخي الله يا من يحصي مديح محمد وفي مدحه كذب من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد ينشأ، أخي الله يا من يحصي مديح محمد وفي مدحه كذب من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد ينشاء، ألا فادعوا ألا فادعوا ألا فادعوا ألا الله يجمعنا به، فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبأ، أعد مدحه إن القلوب تحبه، أعد مدحه إن القلوب تحبه، بإمداحه تجلى بأمداحه تجلى إذا هي تصبأ، أحبتنا طبتم وطاب حديثكم، فلا عوض عنكم ولا الصبر يطرأ، أعد مدحه أعد مدحه إن القلوب تحبه، بأمداحه تجلى إذا هي تفضأ، أحبتنا طبتم وطاب حديثكم، فلا عوض عنكم ولا الصبر يطرأ، أصبر لا والله لا والله ما الصبر شيمتي، على من له وجه من الشمس أضوء ألفناه حتى خامرته عقولنا، فلا الشوق مفقود ولا الود يهدأ، قلت إلا ما تشيع له بادرا لعلي بغفران الذنوب أهنأ. أنا رجل أصغت ظهري بزلتي ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ. أقفني أجرني ضاع عمري إلى متى بأثقال أوزاري وأي أرزق. أنا رجل أصغرت ظهري بزلتي ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ. أغثني أجرني ضاع عمري إلى متى بأثقال أوزاري وأني وأرزق. إذا لم يكن لي من جنابك شافع إذا لم يكن لي من جنابك شافع شقيت وما لي غير جاهك ملجأ.